أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط.

صدق الله العظيم.